تقول نسيتك وانا والله ماني ناسيك يا في كل جماعة في كل هدرة ندوي قلبيك من نهار مشيتي وانا والله باقي في بلاصتي يا نقول نساك بالي نلقاك ويتي قلبي اجي دابا اجي ضميني محتاج لحضنك اي نسيني قلتي جامي غد فوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي يا بعيدة لابيك البيت دنيا تمريضة كنظن باللي انتي الوحيدة اللي ملكتيني وحشتك يا الحنينة يا نوم قلبي ما درتي فينا توحشتك يا الحنينة يا نوم قلبي ما درتي فينا ما درتي فينا اه ولي لينا راك قتلتينا راك قتلتينا يا يا يا يا, يا اسمع اسميتك قلبي نقاز ما نبلاستو يا انا القلب اللي يبغي غيرك يا عمري انا يدفنتو داز وموراك بزاف الناس ما كيش بحالك يا فيك احنانا توحشت انا الموت على جالك اجي دابا اجي ضميني محتاج لحضنك اي نسيني قلتي جامي غتفوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي يا بعيدة لابيك البيت دنيا تمريضة كنظن باللي انتي الوحيدة اللي ملكتيني وحشتك يا الحنينة يا نو قلبي ما درتي فينا توحشتك يا الحنينة يا نو قلبي ما درتي فينا ما درتي فينا ولي لينا راك قتلتينا راك قتلتينا يا يا يا يا, يا محتاج لحضنك اي نسيني قلتي جامي غتفوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي يا بعيدة بلابيك البيت دنيا تمريضة كنظن باللي انتي الوحيدة اللي ملكتيني اجي دابا اجي ضميني محتاج لحضنك اي نسيني قلتي جامي غتفوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي يا بعيدة لابيك البيت دنيا تمريضة كنظن باللي انتي الوحيدة اللي ملكتيني